ينصب يوم القيامة له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات. وهذا الميزان جاء ذكره في مواطن عديدة في كتاب الله سبحانه وتعالى، منها قوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، قوله: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وأيضا جاء ذكر الميزان في أحاديث كثيرة جدا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بلغت كما بين أهل العلم حد التواتر، كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيحين: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله، نعم ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال أيضا في الحديث الذي في صحيح مسلم، قال: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان. وفي الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام: بخ بخ خمس ما أثقلهن في الميزان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والولد يتوفى للعبد الصالح فيحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. والأحاديث التي فيها ذكر الميزان كثيرة، والشارح رحمه الله ذكر جملة منها في شرحه لهذا الحديث أو لهذا الموضع، قال: وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، توزن فيها أعمال العباد. وسيأتي معنا أن الذي يوزن في ضوء ما دلت عليه الأدلة ثلاثة: الأعمال والعامل والصحف، الأعمال والعامل والصحف، وهذه كلها ثبت بالدليل أنها توزن يوم القيامة. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد، قال ابن تيمية: تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال: تكاثرت أدلة الكتاب في إثبات الميزان، ومر الإشارة إلى بعضها، كما تواترت بذلك الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع أهل الحق على ثبوته ووجوب الإيمان به. قال: وأنه ميزان حقيقي، وأنه ميزان حقيقي حسي ينصب يوم القيامة، له كفتان، كفة تكون فيها الحسنات وكفة تكون فيها السيئات. قال: كما هو صريح الأدلة، كما هو صريح الأدلة. أما الكفتان، أما الكفتان فجاءت في أحاديث كفتا الميزان، وأما اللسان فهذا جاء في بعض الآثار. قال: حسي له لسان وكفتان كما هو صريح الأدلة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. قال وروى الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في حديث البطاقة. حديث البطاقة حديث عظيم وذكر فيه الكفتان. قال عليه الصلاة والسلام يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، هذه كلها ذنوب، فيقال أتنكر من ذلك شيء؟ فيقول لا يا رب. فيقال هل لك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا، فيخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول الرجل وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا حديث عظيم جدا في فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهو حديث ثابت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ومعروف عند أهل العلم بحديث البطاقة. حديث البطاقة يعني التي فيها لا إله إلا الله. وعندما تنظر في هذا الحديث وأيضا أحاديث أخرى في الباب تجد أن هناك أحاديث تفيد أن من أهل لا إله إلا الله من يدخلون النار بالكبائر والذنوب والمعاصي، مثل قوله في الحديث القدسي أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. ولهذا نظائر في الأحاديث المروية عن نبينا عليه الصلاة والسلام تفيد أن من أهل لا إله إلا الله من يدخل النار بذنوب أوبقت ومعاصي. ولهذا قال أهل العلم إن صاحب البطاقة كان عنده من الإيمان والتصديق ما كان موجبا، كان عنده من الإيمان والتصديق ما كان موجبا لهذا الثقل الذي حصل في البطاقة. قال فثقلت البطاقة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وجمع المصنف الموازين ظاهره تعددها، والصحيح أنه ميزان واحد، وجمعه قيل لأن الميزان يشتمل على الكفتين والشاهدين واللسان، ولا يتم الوزن إلا باجتماعها، ويحتمل أن الجمع للتفخيم كما في قوله كذبت قوم نوح للمرسلين، مع أنه لم يرسل إليهم إلا واحد. وقيل يجوز أن يكون لفظه جمعا ومعناه واحدا كقوله يا أيها الرسل. وأما الوزن فهو للأعمال كما أشار إليه المصنف واستدل بالآية المذكورة. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. الحديث. يقول جمع المصنف يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى الموازين، لأن عبارة ابن تيمية قال وتنصب الموازين، قال جمع المصنف الموازين ظاهره تعددها. وهذا الجمع للموازين لم يأتي عند المصنف، بل جاء في القرآن، مثل قوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فهذا الجمع سواء في الآيات أو في غيرها ظاهره تعددها، يعني أنها ماذا؟ أكثر من ميزان، ليس ميزانا واحدا وإنما موازين عديدة. هذا ظاهر الآية ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال الشارح والصحيح أنه ميزان واحد، صحيح أنه ميزان واحد. إذا قيل الصحيح أنه ميزان واحد يقال ما وجه الجمع؟ ما وجه الجمع؟ إذا كان ميزانا واحدا فما وجه الجمع؟ أهل العلم يقولون في وجه ذكر الموازين بالجمع يقولون أقوال، منها أن الميزان يشتمل على الكفتين والشاهدين واللسان، ولا يتم الوزن إلا باجتماعها، وهذا المعنى غير واضح في إطلاق الموازين عليها لأجل الكفتين والشاهدين واللسان. ويحتمل أن الجمع للتفخيم كما في قوله كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لم يرسل إليهم إلا واحد وهو نوح عليه السلام. وقيل يجوز أن يكون لفظه جمعا ومعناه واحد، كقوله يا أيها الرسل. وأما الوزن فهو للأعمال كما أشار إليه المصنف، هذه يأتي الكلام عليها، لكن ذكر الآن ثلاثة أقوال، ذكر ثلاثة أقوال. والأوضح في وجه الجمع أن الجمع باعتبار تعدد الأشياء التي توزن، باعتبار تعدد الأشياء التي توزن وكثرتها. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: الأكثر يعني من أهل العلم على أنه إنما هو ميزان واحد، الأكثر أي من أهل العلم على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه، باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. ويقول الحافظ بن حجر رحمه الله: والذي يترجح أنه ميزان واحد، أنه ميزان واحد، ولا يشكل بكثرة من ما يوزن، من يوزن عمله، ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله، لأن أحوال يوم القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا، لا تكيف يعني لا تقاس بأحوال الدنيا. قال: لا يشكل بكثرة من يوزن عمله، نفس المعنى الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: وأما الوزن فهو للأعمال كما أشار إلى ذلك المصنف. المصنف قال: فتوزن فيه أعمال العباد، أعمال العباد. وذكر دليلا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: ظهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله عمل، الحمد لله عمل من أعمال العبد الصالحة، قال تملأ الميزان، فهذا في وزن الأعمال، أي أن العمل نفسه يوزن، أي أن العمل نفسه يوزن. ومعلوم أن العمل عرض، أن العمل عرض من الأعراض، لكن يعني أعراض قامت بفاعله، من قام بالحمد وقام بالتسبيح وقام بالذكر، لكن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأعراض يوم القيامة ذواتا، يجعل هذه الأعراض يوم القيامة ذواتا فتوزن. ما يقال كيف يكون عرض وكيف يوزن وهو عرض، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فهذه الأعراض تجعل يوم القيامة ذواتا وتوضع في الميزان. وهناك أحاديث كثيرة تدل على أن الأعمال تكون يوم القيامة أجساما، تكون يوم القيامة أجساما ذواتا، مثل ما يعني ذكر عليه الصلاة والسلام، قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، واقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان تذبان أو تدافعان عن صاحبهما، أو كما قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وأخرج أبو داود، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله وأخرج أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء عنه صلى الله عليه وسلم قال ما يوضع في الميزان أثقل من خلق حسن. نعم، هذا عمل أيضا، الخلق الحسن هذا عمل من أعمال العبد الصالحة. نعم، أحسن الله إليكم. وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هما أيضا من الأعمال، أعمال العبد الصالحة، ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أن الوزن للأعمال، وإلى هذا ذهب أهل الحديث، وقيل الوزن لصحائف الأعمال كما في حديث صاحب البطاقة وصوبه مرعي في بهجته، وذهب إليه جمهور من المفسرين وصححه ابن عبد البر والقرطبي وغيرهما. وقيل نعم، يعني هذا أيضا حديث البطاقة يدل على أن الوزن للصحائف، الوزن لصحائف الأعمال، أن حديث البطاقة يفيد أن العمل يوزن بوضع الصحيفة التي كتب فيها العمل، وضع الصحيفة التي كتب فيها العمل في الميزان، فيوزن العمل بالصحيفة، عمل يكون كتب في الصحيفة وتوزن الصحيفة. لكن الأحاديث المتقدمة صريحة في ماذا؟ التي ذكر الشارح صريحة أن العمل نفسه يوزن، وأن وأن وأن له ثقل في الميزان. وحديث البطاقة يدل على أن الصحيفة توزن. قال وصوبه مرعي يعني الكرمي رحمه الله في بهجته، بهجته يعني كتابة، بهجة الناظرين وآيات المستدلين، وهو كتاب مطبوع. قال وذهب إليه جمهور من المفسرين وصححه ابن عبد البر والقرطبي وغيرهما. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقيل يوزن صاحب العمل كما في الحديث يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح باعوضة، ثم قرأ قوله سبحانه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا الآية. نعم، ومثل أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في ساق بن مسعود قال الله أثقل في الميزان من جبل أحد، وكما جاء في الحديث. فإذا يعني بالنظر في الأدلة المتقدمة وغيرها في الباب تفيد أن العمل نفسه يوزن، والصحائف صحائف الأعمال توزن، والعامل أيضا يوزن، وهذا كله ثابت، وزن الأعمال ووزن العاملين ووزن صحائف الأعمال. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال ابن كثير رحمه الله وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال وتارة توزن محلها وتارة يوزن فاعلها والله أعلم. نعم، يعني الجمع بهذه الطريقة ممكن، لأن الأحاديث دلت على ذلك، دلت على أن العمل نفسه يوزن، وأن الصحائف توزن، وأن العامل يوزن. نعم، أحسن الله إليكم. قال الغزالي والقرطبي ولا يكون الميزان في حق كل أحد، فالسبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرفع لهم ميزان ولا يأخذون صحفا، انتهى. وقال القرطبي رحمه الله قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. قال الشيخ مرعي رحمه الله: والحكمة في الوزن مع أن الله عالم بكل شيء إظهار العدل وبيان الفضل، حيث يزن مثاقيل الذر من خير وشر، انتهى. ومن المقرر أن أحوال البرزخ وأحوال الآخرة لا تقاس على ما في الدنيا وإن اتفقت الأسماء، فنؤمن بها كما ورد من غير بحث عن كتمها وحقيقتها. عن كنهها. أحسن الله إليكم. فنؤمن بها كما ورد من غير بحث عن كنهها وحقيقتها، كما أخبر الصادق المصدوق من غير زيادة ولا نقصان. نعم، يعني قال أن العلماء ذكروا أن انقضاء الحساب يكون بعده وزن الأعمال، يكون بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة. المحاسبة فيها تقرير العامل بعمله، وسيأتي الكلام عليها، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. فأولا يحاسب، يقرر بعمله، ثم بعد ذلك توزن الأعمال. قد جاء في المسند من حديث ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والبعث بعد الموت والحساب والحساب والميزان والجنة والنار والقدر خيره وشره. فذكر ماذا؟ الحساب قبل الميزان، ذكر الحساب قبل الميزان. ولهذا العلماء يقولون إذا انقضى الحساب كان بعده الوزن، إذا انقضى الحساب كان بعده الوزن. نقل هنا نقل في الحكمة من الوزن، وهو أن مع أن الله عالم بكل شيء، فإن الحكمة من ذلك إظهار العدل، إظهار العدل وبيان الفضل، حيث يزن أي الميزان مثاقيل الذر من خيرها وشرها، كما في الآية الكريمة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم ذكر هذه القاعدة المهمة التي ينبغي التفطن لها، وهي أن أحوال البرزخ يعني القبر وأحوال الآخرة لا تقاس على ما في الدنيا، لا تقاس على ما في الدنيا وإن اتفقت الأسماء، وإن اتفقت الأسماء. فنؤمن بها كما وردت من غير بحث عن كنها وحقيقتها. يعني مثلا، وهذه سبق الإشارة إليها، عندما يدرج الميت في قبره ثبت في الحديث أنه يأتي ملكان ويجلسانه. أنت الآن لما يدفن الميت ترى أن المكان الذي هو فيه حسب رؤيتك أنت الآن لا يمكن الجلوس فيه، لا يمكن الجلوس فيه. وهنا تأتي هذه القاعدة: لا تقاس أحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة بماذا؟ بالأشياء التي نعرفها في الدنيا، لا تقاس بها. ودائما يكون في الأذهان في مثل هذا المقام حاضرا قول الله عز وجل: إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. ولهذا لا يقال كيف يجلس، لا يبحث عن كنها وكيفيتها، مثل ما قال لا يقال كيف، بدل كلمة كيف ماذا يقال؟ إن الله على كل شيء قدير. لا يقال كيف، يقال إن الله على كل شيء قدير. فنؤمن بها كما نؤمن بها كما ورد من غير بحث عن كنها وكيفيتها، بل نؤمن بها كما أخبر الصادق المصدوق من غير زيادة ولا نقصان، من غير زيادة ولا نقصان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله فمن ثقلت موازينه أي رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. قوله فأولئك هم المفلحون أي الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة، والفلاح هو الفوز والظفر والحصول على المطلوب. قوله ومن خفت موازينه أي ثقلت سيئاته على حسناته. فأولئك الذين خسروا أنفسهم أي خابوا وفازوا بالصفقة الخاسرة. وقوله في جهنم خالدون أي ماكثون فيها دائمون، والخلود هو المكث الطويل. أفادت هذه الآية إثبات الميزان والرد على المعتزلة الذين أنكروه وقالوا الميزان عبارة عن العدل، وهذا تأويل فاسد مخالف للكتاب والسنة والإجماع. وأفادت أن الوزن للأعمال، وأما جمع الموازين مع أنه ميزان واحد فقد تقدم الجواب عنه. قال قوله فمن ثقلت موازينه، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ثقلت الموازين أي رجحت الحسنات على السيئات. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولو بواحدة، يعني ولو بحسنة واحدة، ولو بحسنة واحدة فأولئك هم المفلحون. من ثقلت حسناته فأولئك هم المفلحون أي الفائزون الناجون من النار، الفائزون بدخول الجنة. والفوز هو الظفر والحصول على، والفلاح هو الفوز والظفر والحصول على المطلوب. قال ومن خفت موازينه أي ثقلت سيئاته على حسناته، ثقلت سيئاته على حسناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم أي خابوا وفازوا بالصفقة الخاسرة. في جهنم خالدون قال أي ماكثون فيها دائمون، والخلود هو المكث الطويل، المكث الطويل. والكافر دخوله للنار وخلوده فيها خلود أبدي، ولهذا جاء التنصيص على أبدية الخلود للكافر. وأما العصاة، عصاة الموحدين، فخلودهم فيها مكث طويل على قدر ماذا؟ للذنوب الموبقة التي أوجبت دخول النار. قال أفادت هذه الآية إثبات الميزان، أفادت هذه الآية إثبات الميزان فمن ثقلت موازينه، ففيها إثبات الميزان. وفيها الرد على المعتزلة أي ومن شاكلهم الذين أنكروه، الذين أنكروه وقالوا الميزان عبارة عن العدل، ليس هناك ميزان حقيقي له كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات، هذا لا يوجد، وإنما المراد بالميزان العدل. وهذا تأويل باطل، لأن النصوص واضحة وصريحة وبينة، حتى في بعض الأحاديث ذكر عليه الصلاة والسلام الكفتين للميزان، وضع الحسنات في واحدة والسيئات في الأخرى. فالمعتزلة يعني يكذبون بالميزان، لا يؤمنون به، ويقول المراد بذكر الميزان أي العدل. ولو جازت هذه الطريقة في النصوص ما ثبت شيء، يعني يمكن لقائل أن يقول المراد بالصراط الدين، المراد بالجنة الأفراح، المراد بالنار الأحزان، المراد بالشياطين الأخلاق المذمومة، وهذا يقوله بعض الضلال. يصبح كل الحقائق الثابتة المقررة في النصوص يكذب بها بمثل هذه التأويلات الفاسدة، مثل هذه التأويلات الفاسدة الباطلة التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. قال وهذا تأويل فاسد، هذا تأويل فاسد مخالف للكتاب والسنة والإجماع. قال وأفادت الآية أن الوزن للأعمال، أن الوزن للأعمال، وأما جمع الموازين مع أنه ميزان واحد فقد تقدم الجواب عنه. نعم.

قال الله تعالى وإذا الصحف نشرت. هذا الذي يعني يكون يوم القيامة تنشر الصحف التي هي دواوين الأعمال. قال الثعلبي أي التي فيها أعمال العباد نشرت أي للحساب. فيجب الإيمان بنشر الصحف وأخذها بالأيمان أو بالشمائل لثبوت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله سبحانه وتعالى وكل إنسان انتصب كل بفعل مضمر وقوله طائره وهو ما طار عنه من عمله من خير وشر. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما والمعنى أن عمله لازم له والمقصود أن عمل الإنسان محفوظ عليه قليله وكثيره ويكتب عليه ليلا ونهارا كما قال سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقوله في عنقه خص العنق بالذكر لأن اللزوم فيه أشد ومن ألزم شيئا فلا محيد له عنه والمعنى أن عمله ومن ألزم شيئا فيه فلا محيد له عنه. أحسن الله إليكم. فيه يعني العنق. أحسن الله إليكم. ومن ألزم شيئا فيه فلا محيد له عنه والمعنى أن عمله لازم له لزوم القلادة أو لعله في العنق لا ينفك عنه. قوله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أي صحيفة أعماله بالحسنات والسيئات يعطاه بيمينه إن كان سعيدا وبشماله إن كان شقيا. قوله يلقاه منشورا أي يلقى الإنسان ذلك الكتاب أي يراه منشورا أي مفتوحا يقرأه هو وغيره فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره كما قال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قوله اقرأ كتابك تقديره يقال له اقرأ كتابك أي كتاب أعمالك وما كان منك. قوله كفى بنفسك الباء زائدة في الفاعل. قوله اليوم عليك حسيبا أي محاسبا لأنك ذكرت جميع ما كان منك وعرفته ولا ينسى أحد ما كان منه وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمي. قال قول الله سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. طائره مثل ما ذكر رحمه الله ما طار منه من عمل يعني ما فعله من أعمال حسنة أو سيئة. فهذه يعني كل إنسان يلزم طائره يعني ما طار منه من عمل في عنقه مثل ملازمة القلادة للعنق يعني لا ينفك عنه عمله سواء الحسن أو السيء. المعنى أن عمله لازم له يعني لا ينفك عنه. والمقصود أن عمل الإنسان محفوظ عليه قليله وكثيره لا يضيع شيء منه ويكتب عليه ليلا ونهارا كما قال الله سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قوله في عنقه قال خص العنق بالذكر لأن اللزوم فيه أشد. اللزوم فيه أشد ومن ألزم شيئا فيه يعني في العنق فلا محيد له عنه. مقصود مثل ما تقدم أن عمل الإنسان محفوظ عليه كله قليل العمل وكثيره. قال والمعنى أن عمله لازم له لزوم القلادة. قوله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. تقدم قول الله تعالى وإذا الصحف نشرت يلقاه منشورا، ينشر يعني تنشر صحائف الأعمال للحساب، ثم آخذ كتابه بيمينه أو آخذ كتابه بشماله يلقاه منشورا، أي أن صحيفة أعماله بالحسنات والسيئات يعطاها بيمينه إن كان سعيدا وبشماله إن كان شقيا. قوله يلقاه منشورا أي يلقى الإنسان ذلك الكتاب، يلقى ذلك الكتاب أي يراه منشورا أي مفتوحا يقرأه هو غيره في جميع عمله من أول عمره إلى آخره، من أول عمره إلى آخره، كما قال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يعني أعماله المتقدمة وأعماله المتأخرة كلها محصاة عليه، محفوظة مكتوبة في كتابه، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قول اقرأ كتابك، تقديره يقال له يعني يوم القيامة اقرأ كتابك، والمقصود بالكتاب يعني كتاب أعمالك، كتاب أعمالك وما كان منك. قوله كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، قولها أي محاسبا، لأنك ذكرت جميع ما كان منك وعرفته، لأنه يقرر يوم القيامة بأعماله ولا ينسى أحد ما كان منه، سبحان الله، ولا ينسى أحد ما كان منه. الآن لو تريد أن تتذكر أعمالك الصالحة والسيئة خلال الأسبوع الماضي، هل تستطيع أن تحصيها؟ خلال شهر هل تستطيع؟ سنة؟ من أول ما كلفت هل تستطيع تحصيها؟ لكن يوم القيامة ما تنسى شيء منها، ويعني أمر يوم القيامة أمر آخر يختلف عن المقاييس التي نعرفها الآن. يعني الآن مثل تذكر الأشياء، قوة الحافظة، قوة الذاكرة، فلان يذكر وفلان ينسى، فلان يذكر أشياء قديمة وفلان ما يذكر، لكن يوم القيامة كل أحد يذكر أعماله كلها، لا ينسى أحد ما كان منه، لا ينسى أحد ما كان منه، ويقرر بها فعلت كذا يقول نعم، يعني يذكرها ما ينساها. لكن الآن حتى ما الذي قبل أسبوع ما تذكره، أو شهر، إذا طالت المدة زاد النسيان. قال ولا ينسى أحد ما كان منه، كل أحد يقرأ كتابه، وهذه أيضا أمر آخر، ففي من يبعث يوم القيامة خلق ما تعلم القراءة ولا الكتابة، فكل ماذا يقرأ صحيفة أعماله، من كان كاتبا أو أمي لا يقرأ ولا يكتب أيضا يقرأ يوم القيامة صحائف أعماله. انتبه لهذين الأمرين، يوم القيامة ما أحد ينسى أعماله، الآن لو تريد تذكر شيء منها كثير منها ما الوقع القريبة، ماذا ما نتحدث عن البعيد، الأشياء القريبة كثير منها ما تذكرها حتى في يومك ما تذكر، لكن يوم القيامة كل أعمالك على مدى عمرك ما تنسى شيء منها، وتقرر بها تقول نعم هذا فعلته وهذا فعلته، نعم هذا فعلت، ما تنسى. ثم لما يعطى الناس الصحف كل يقرأ، القارئ وغير القارئ، الذي تعلم القراءة والذي ما تعلم القراءة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحساب مصدر حاسب، وحسب الشيء يحسبه إذا عده، فهو لغة للعدد، واصطلاحا هو توقيف الله العباد قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم خيرا كانت أو شرا، إلا من استثنى منهم، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل الحق، فيجب الإيمان به واعتقاد ثبوته. قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا الآية. وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقوله ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أي عدها وكتبها وأثبتها فيه إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إثبات الحساب. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. قالت فقلت أليس يقول الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا الآية. فقال إنما ذلك العرض وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. والمعنى أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم ولكنه يعفو ويصفح. قال الحساب، الحساب مصدر، الحساب مصدر حاسب، وحسب الشيء يحسبه إذا عده، فهو لغة العدد، حساب العدد. اصطلاحا المراد بالحساب هو توقيف الله العبد، توقيف الله العبد، معنى توقيف الله العبد يعني إطلاع الله العبد، إطلاع الله العبد على أعماله قبل الانصراف من المحشر، قبل الانصراف من المحشر يطلع العبد على أعماله فيقرر بها فلا ينكر منها شيء ويذكرها كلها لا ينسى منها شيء، خيرا كانت أو شرا، خيرا كانت أو شرا، إلا من استثني منهم، إلا من استثني منهم هم السبعون الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم من فضله. قال وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل الحق، وإجماع أهل الحق، فيجب الإيمان به، يجب الإيمان به واعتقاد ثبوته. قال الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال قوله ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أي عدها وكتبها وأثبتها فيه إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إثبات الحساب، على إثبات الحساب. والنصوص دلت على أن الحساب على نوعين، على نوعين كلها يطلق عليها حساب. النوع الأول العرض، النوع الأول العرض فسوف يحاسب حسابا يسيرا، العرض بأن يخلو بعبده، وهذا سيأتي معنا أيضا الحديث بذلك، بعبد المؤمن فيقرره بذنوبه حتى يقر بها ويعترف، ثم يقول الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك، هذا عرض، هذا النوع من الحساب هو عرض، عرض الأعمال وتقرير العبد بعمله. النوع الثاني من الحساب المناقشة، المناقشة بأن يسأله الله في ذنوبه، وسيأتي معنا في الحديث من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. قال وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. قلت، قال عائشة رضي الله عنها قالت فقلت أليس يقول الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، إلا هلك. إذن إطلاق الحساب في النصوص يأتي على ماذا؟ على معنيين: المعنى الأول العرض، ما من أوتي كتاب فما من أوتي كتاب بيمينه فسوف يحاسب، يعني تعرض عليه أعماله ويقرر ويقر بها، ثم يقول الله له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. والنوع الثاني المناقشة، المناقشة الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: وليس أحد يحاسب يوم القيامة، يعني يناقش، إلا هلك، كما تقدم في أول حديث: من نوقش الحساب عدل. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقدره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقرون بها ويجزون بها. قال الشارح رحمه الله: قوله ويحاسب الله الخلائق إلى آخره ظاهره العموم، ولكن دلت الأدلة أنه يستثنى من ذلك من يدخل الجنة بغير حساب، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: في 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. قوله ويخلو بعبده المؤمن فيقدره بذنوبه، أي ينفرد سبحانه بعبده ويقدره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا وكذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ يقال: قرره بكذا، أي جعله يعترف به، كما في الصحيح من حديث ابن عمر وفيه: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسابه. وأما الآخرون وهم الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. قال المهلب: في الحديث تفضل الله سبحانه على عباده وستره لذنوبهم يوم القيامة، وأنه يغفر ذنوب من شاء منهم بخلاف قول من أنفذ الوعيد على أهل الإيمان. انتهى. نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قوله ويحاسب الله الخلائق، ويحاسب الله الخلائق، يقول الشارح: ظاهره العموم، ظاهره العموم يحاسب الله الخلائق، لكن دلت الأدلة أنه يستثنى من ذلك من يدخل الجنة بغير حساب، من يدخل الجنة بغير حساب. الحديث الذي في الصحيحين قال في ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب، فهؤلاء مستثنون، هؤلاء مستثنون. قال: ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. في الكتاب أي في مثل قوله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يحاسب حسابا يسيرا. ودلالة السنة كما في الحديث الذي أشار إليه الشارح أنه ينفرد سبحانه بعبده ويقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ يقال: قرره بكذا، أي جعله يعترف به، كما في الصحيح من حديث ابن عمر وفي: يدنو أحدكم من ربي حتى يضع كنفه عليه، يعني سترة، فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسابه. إذن الحساب هنا تقريره بأعماله، يضع عليه سترة ويقرره بأعماله فيقر بها، ثم يقول الله له: إني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. قال: وأما الآخرون وهم الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين.